إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن من خصائص الشريعة الإسلامية الشمولية، فهي شريعة شاملة لمصالح الدنيا والآخرة، ونظام كامل مصلح للخلق. فبالتمسك بهذه الشريعة العظيمة تحصل للعبد سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، إذ إن هذه الشريعة الربانية قائمة على درء المفاسد وتعطيلها وجلب المصالح وتحصيلها. الشريعة الإسلامية قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد، وذلك بما اشتملت عليه من الأحكام العادلة الحكيمة. قال الله عز وجل: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وهذه الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية مبنية على أوامر وإرشادات ونواهي وتحذيرات. ومن هذه الأوامر الحكيمة والإرشادات السديدة ما جاء في هذا الحديث الذي سنتطرق إليه في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث يرويه الإمام مالك في موطئه، والإمام أحمد في مسنده، ويرويه الإمام مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إن الله يرضى لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا حديث عظيم صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث من أفراد مسلم، أي انفرد به مسلم عن الإمام البخاري. وهذا الحديث عظم العلماء من شأنه وفخموه جدا، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: هذه الثلاث، يعني هذه الخصال الثلاثة، تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله والتي لعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. حديث يجمع أصول الدين وقواعده، ما هي وقواعده، أو يجمع أصول الدين وقواعده، ما هي، ما هو أصل دين الإسلام؟ توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. أصل دين الإسلام هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وعبادته وحده لا شريك له. وهذه متضمنة في قوله عليه الصلاة والسلام: أن تعبدوا الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال: وتجمع الحقوق، هذه الخصال الثلاثة، وتجمع الحقوق التي لله والتي لعباده. حق الله عز وجل هو عبادته وحده لا شريك له، كما في حديث معاذ في الصحيحين: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: حقه، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحقوق العباد إما أن تكون حقوق الرعية، يعني الحقوق العامة، إما أن تكون متعلقة بالحاكم، بالراعي أو بالرعية. حق الراعي مناصحته، وحق الرعية لزوم جماعتهم. وكذلك قال: وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. ففي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، فيه مصالح الآخرة، وأعظمها دخول جنة الرضوان. وفي طاعة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين تنتظم بهما مصالح الإنسان في دنياه. وهذا شبيه بما ذكره الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم عند شرحه لحديث العرباض بن سارية المروي في السنن، حديث الموعظة العظيمة التي وعظها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين استشعر بدنو أجله عليه الصلاة والسلام وبقرب فراقه لأصحابه فراقا أبديا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. قال الحافظ بن رجب: هاتان الكلمتان تقوى الله والسمع والطاعة فيهما سعادة العبد في الدنيا والآخرة. فبالتقوى فيحصل للعبد دخول الجنة، وبطاعة ولاة الأمور تنتظم مصالحه في الدنيا وتحصل به سعادة الدنيا. والتقوى هي فعل المأمور وترك المحظور، يعني فعل ما أمر الله عز وجل به ورسوله وترك ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم مأمور هو التوحيد، وأعظم المنهيات هو الشرك. فقوله في حديث العرباض: أوصيكم بتقوى الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله، يوافق قوله هنا في عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وفي قوله أوصيكم وقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ماذا يوافق في هذا الحديث؟ يوافق قوله عليه الصلاة والسلام: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فالشاهد هذه الخصال الثلاثة بها صلاح الدين والدنيا. وقال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية، أو المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، قال: ولم يقع خلل في دين الناس ولا دنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. قال: لم يقع خلل وفساد في دين الناس ولا في دنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الخصال الثلاثة أو بواحدة منها. انظر الآن أحوال العالم كله، ما من خلل تجده في العالم إلا وسببه الإخلال بواحدة من هذه الثلاث، أو الإخلال بها كلها، أو الإخلال بها كلها. وقبل هذين، قبل هذين العالمين الإمامين، قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد: في هذا الحديث ضروب من العلم، أي أنواع من العلم. فكما سمعتم وكما ذكرته لكم، هذا الحديث عظمه العلماء وفخموا من شأنه، فخموه وعظموا من شأنه، حديث عظيم. هذه الخصال الثلاثة بها صلاح الدين والدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله يرضى لكم، إن الله يرضى لكم، يرضى رضي يرضى رضا، والرضا ضد السخط، الرضا ضد السخط. ورضي هذا يتعدى بنفسه، تقول رضيت الشيء، ويتعدى بالباء رضيت بالشيء، ويتعدى بعلى رضي الله رضيت على فلان، ورضيت بالشيء ورضيته، يعني يتعدى بها، وكذلك يتعدى بنفسه، وكذلك يتعدى باللام رضيت لك كذا. قال العلماء: معنى يرضى لكم أي يحبها ويثيبكم على فعلها، كما قال الصنعاني في كتابه التنوير شرح الجامع الصغير. الإمام الصنعاني صاحب سبل السلام له شرح على الجامع الصغير للحافظ السيوطي، الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، وهذا الشرح اسمه التنوير. قال الصنعاني فيه: معنى يرضى لكم أي يحبها لكم ويثيبكم على فعلها. وقال المناوي صاحب فيض القدير، أيضا شرح الجامع الصغير، هو من شراح الجامع الصغير السيوطي للحافظ السيوطي، قال: أي يأمركم بها، لأن كل ما يحبه الله عز وجل فهو يأمر به، وكل ما يأمر به سبحانه وتعالى فهو يحبه ويرضاه لعباده. إذن هناك علاقة تلازمية بين محبة الله عز وجل للشيء وأمره به. كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه فإنه يأمر به عباده، وكل ما أمر الله عز وجل به عباده فهو يحبه لهم ويرضاه لهم. فإذن وش معنى إن الله يرضى لكم ثلاثا؟ أي يحبها ويثيبكم على فعلها، ويأمركم بها ويثيبكم على فعلها. فكل ما يرضاه الله سبحانه وتعالى ويحبه فإنه أمر به، سواء أمر إيجاب أو أمر استحباب. هذه اللفظة وهي قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم، تتعلق هذه الجملة تتعلق بها مسألتان. المسألة الأولى إثبات صفة الرضا لله جل وعلا، إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى. وقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. والله يغضب ويرضى، إثبات للصفة، لا كأحد من الورى، نفي للتمثيل لمماثلة المخلوقين. وهذا بناء على قول عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات للصفات على وجه الحقيقة ونفي لمماثلتها للمخلوقين. إذن قال الإمام الطحاوي في عقيدته الموسومة بالعقيدة الطحاوية المنسوبة إليه: والله يغضب ويرضى، إثبات لصفة الرضا على وجه الحقيقة، لا كأحد من الورى، لا كأحد من المخلوقين. وصفة الرضا ثابتة بالكتاب والسنة، مثل قوله سبحانه وتعالى في كتابه سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله عز وجل: وإن تشكروا يرضه لكم. وقال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وفي السنة في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في الفراش، فإذا قدماه منصوبتان وهو يصلي ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وجه الشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فإذن صفة الرضا ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. وصفة الرضا صفة فعلية خبرية متعدية، صفة فعلية متعدية خبرية. وش معنى هذا الكلام؟ علماء العقيدة أئمة السنة من علماء العقيدة قسموا الصفات الإلهية إلى تقسيمات عدة بالنظر إلى اعتبارات شتى. الاعتبار الأول من حيث تعلقها بذات الله عز وجل وأفعاله، قسموا الصفات الإلهية باعتبار تعلقها بالذات الإلهية بالله عز وجل بذات الله تعالى وأفعاله، قسموهما إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. قسموا هذه الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي الصفات التي لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها أبدا وأزلا ودائما، أبدا وأزلا ودائما، فهي لا تنفك عنه أبدا سبحانه وتعالى، كصفة العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والوجه واليدين. هذه الصفات، صفة العلم والسمع والبصر والقدرة والوجه واليدين، صفات ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى متصف بها دوما وأبدا وأزلا، ما زال ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا بها. النوع الثاني صفات فعلية، وهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله عز وجل وقدرته، إن شاء سبحانه وتعالى فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، لهذا تسمى أيضا الصفات الاختيارية، فهي متعلقة بإرادة الله عز وجل، بمشيئة الله عز وجل وقدرته، إن شاء اتصف بها وإن شاء لم يتصف بها، كالمجيء والنزول والغضب والفرح والضحك والرضا، الصفة التي نحن بصددها. وإذن هذه الصفات تسمى صفات فعلية، وتسمى أيضا صفات اختيارية. الاعتبار الثاني الذي قسم به العلماء صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، نظروا من حيث هذا الاعتبار من حيث أثرها على المخلوقين، يعني هذه الأفعال المتعلقة بهذه الصفات الفعلية من حيث أثرها على المخلوقين، فقسموها إلى صفات لازمة وصفات متعدية. الصفات اللازمة هي التي لا يتعدى أثرها إلى المخلوقين مباشرة، يعني بصفة مباشرة، كالاستواء، استواء الله عز وجل على عرشه، والنزول، نزوله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. والإتيان، إتيانه سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده ومجيئه سبحانه وتعالى، هذه صفات لازمة. أما الصفات المتعدية وهي التي تتعدى الأفعال المتضمنة في هذه الصفات، يتعدى أثرها إلى المخلوقين بصفة مباشرة، كصفة الخلق وكصفة الإعطاء والرضا والغضب، فإن الله سبحانه وتعالى يرضى عن المؤمنين ويرضى عن الطائعين ويرضى عن التائبين، ولا يرضى عن المجرمين ولا يرضى عن العصاة المخالفين لشرع رب العالمين سبحانه وتعالى. فهكذا إذن، بالنظر إلى ذات الله عز وجل، بالنظر إلى تعلق هذه الصفات بذات الله عز وجل وأفعال قسموها إلى صفات ذاتية وفعلية وصفات فعلية، وبالنظر إلى أثرها على المخلوقين قسموها إلى صفات لازمة وصفات متعدية، وكذلك التقسيم الثالث باعتبار ثبوتها وأدلتها، باعتبار ثبوت هذه الصفات وأدلتها، قسموها إلى صفات خبرية وصفات سمعية عقلية. الصفات الخبرية هي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا السمع والخبر عن الله ورسوله، لا يمكن إثبات هذه الصفات إلا عن طريق السمع، عن طريق الخبر، عن طريق النقل، إما عن طريق الكتاب أو السنة. لا سبيل لإثبات هذه الصفات إلا السمع والخبر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتسمى أيضا صفات سمعية وصفات نقلية. مثال هذه الصفات كالوجه واليدين والفرح والضحك ونحوها. نحن نقرأ في كتاب الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونقرأ سبحانه وقول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي. فهذه الصفات لا يمكن معرفتها إلا عن طريق السمع، إلا عن طريق الكتاب والسنة، فهي صفات خبرية. النوع الثاني من الصفات من حيث ثبوتها وأدلتها صفات سمعية عقلية، وهي الصفات التي يشترك في إثباتها الدليل السمعي الخبري، النقل والخبر، الخبر عن الله ورسوله، كذلك العقل، يشترك العقل في إثباتها، كالحياة والقدرة والحكمة، فإن العقول الصحيحة تثبت أن لهذا العالم، أن لهذا الكون خالقا عظيما قديرا حيا حكيما سبحانه وتعالى. العقول تثبت أن لهذا العالم، تثبت على وجه العموم أن لهذا العالم خالقا عظيما حكيما قديرا عليما، وتثبته عن طريق النظر إلى هذه المخلوقات. فإتقان صنعة هذه المخلوقات دليل على علم الصانع وقدرته. أنت الآن إذا رأيت خزانة أو إذا رأيت أثاثا جميلا ومتقن الصنع، ماذا تقول؟ تقول: ما شاء الله تبارك الله، هذا النجار وهذا الصانع الذي صنع هذا الأثاث لا شك أنه عنده علم وعنده قدرة وعنده يعني متقن في صنعته وله إتقان. ولله المثل الأعلى، فهذه المخلوقات العظيمة، هذه السماء العظيمة، وهذا الشمس، وهذه الشمس العظيم، وهذا القمر، وهذه الحيوانات في البر والبحر، وهذا الإنسان، هذا المخلوق العظيم، المخلوق العجيب الذي هو في الحقيقة مصنع، هو مصنع متكامل، جسمه عبارة عن مصنع متكامل. هذا المخلوق من خلقه؟ رب العالمين. وهذا الخالق له الأسماء الحسنى والصفات السمية العلى، وهذا الخالق خالق عظيم قدير حكيم عليم سبحانه وتعالى. فإذا الصفات السمعية العقلية هي التي يشترك في إثباتها الدليل السمعي وهو الدليل النقلي الخبر، والدليل العقلي مثل الحياة والعلم والقدرة، وكالخلق والإعطاء. إذا رأينا يعني أناسا فقراء وأناسا أغنياء، دليل على أن الله عز وجل أعطى بعض خلقه أو بعض عباده ومنع بعضهم. من الذي يعطي ومن المانع؟ ربنا جل وعلا. هذه المسألة الأولى المتعلقة بهذه الجملة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم. المسألة الثانية المتعلقة بهذه الجملة أنه ينبغي لنا نظرا لكون الله عز وجل يرضى هذه الخصال الثلاثة، يرضاها لنا ويحبها سبحانه وتعالى ويثيبنا على فعلها، فالواجب على المسلم أن يحبها ويرضى بها ولا يبغضها. واجب على المسلم أن يحب هذه الخصال الثلاثة، لأن المسلم محبته تابعة لمحبة رب العالمين، وبغضه تابع لبغض الله عز وجل. إذا أحب الله عز وجل شيئا يجب على المؤمن والمسلم أن يحبه، وإذا أبغض الله عز وجل شيئا واجب عليك أيها المسلم أن تبغضه. الله سبحانه وتعالى يحب التوحيد، ويحب المصلين، ويحب التائبين، ويحب المتطهرين، فواجب علينا أن نحب التائبين والمتطهرين، ونحب الصلاة لأنه أمر بها، فالله سبحانه وتعالى يحب الصلاة، يحب من عباده أن يقيموا هذه الصلاة، فنحن نحب الصلاة ونحب المصلين، والله عز وجل يبغض الخمر ويبغض المخدرات، فواجب علينا أن نبغض هذه الأمور، ويبغض الكذب ويبغض الشرك، فواجب علينا أن نبغض هذه الأمور. فمحبة المسلم ينبغي أن تكون تابعة لمحبة ربه سبحانه وتعالى، وبغضه تابع لبغض ربه سبحانه وتعالى. فإذا الواجب على المسلم أن يحب هذه الخصال الثلاثة، وهي أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأن نعتصم بحبل الله جميعا، وأن نجتمع على الحق، وأن نناصح ولاة الأمور، وأن نسمع لهم ونطيع. فواجب المسلم أن يحب هذه الأمور الثلاثة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يرضى بها ويحبها. وفي هذا جاء الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنن عن زيد بن ثابت وغيره، وهو حديث متواتر، وقد بلغ به الحافظ السيوطي في تدريب الراوي إلى 30 صحابيا، يعني قال هو مروي عن 30 صحابيا، وهو حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي، وللشيخ العلامة عبد المحسن العباد جزء في شرح هذا الحديث، أو في هذا الحديث، في دراسة هذا الحديث رواية ودراية. هذا الحديث جاء فيه، هذا الحديث حديث زيد بن ثابت وغيره، جاء فيه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، وفي لفظ تحيط من وراءهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث زيد بن ثابت هذا المتواتر، ثلاث لا يغل، من غل يغل غلا، والغل هو البغض والكراهية والحقد. يقال فلان في قلبه غل، أي بغض وحقد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخصال الثلاثة، وهي إخلاص العمل لله، ماذا يقابل في هذا الحديث؟ أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال ومناصحة ولاة الأمور، ماذا يقابل؟ مناصحة ولاة الأمور. ولزوم جماعة المسلمين، ماذا يقابل؟ يقابل أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقوله إذن في حديث زيد بن ثابت ثلاث لا يغل عليهن أي لا يكرهن المسلم، لماذا؟ لأن الله عز وجل يرضاها كما جاء في حديث أبي هريرة، إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهذه الأمور الثلاثة إذن واجب علينا أن نحبها ونرضى بها، ولا يجوز لنا أن نغلها، أن نكرهها ونبغضها. وفي هذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه في الحقيقة هذا اللفظ، هذا الحديث روي بلفظ يغل ويغل، يغل من الإغلال وهي الخيانة، يعني وقوله لا يغل عليهن يعني لا يغل معهن، على هنا بمعنى مع، وهناك من ضبطه بالفتح، هناك من ضبطه بالضم لا يغل من الإغلال وهي الخيانة، وهناك من ضبطه بالفتح لا يغل وهي من الغل وهو الغش، وعفوا وهو الحقد والكراهية والبغض والضغن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويغل بالفتح هو المشهور، ويقال غل صدره يغل إذا كان ذا غش وضغن وحقد، أي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاثة، وهي الثلاثة المتقدمة في قوله إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها، يبغضها ويكرهها، فيكون في قلبه عليها غل، بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها. ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع المجلد 33 صفحة 7 إلى صفحة 8. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا، أي ثلاثة أمور، ثلاثا أي هذه الخصال الثلاثة وهي التي سيأتي ذكرها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العدد مجملا والمعدود مفصلا، وهذه طريقة تعليمية فريدة من نوعها، وهي طريقة عظيمة، طريقة ناجعة في التعليم، وقد سلكها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكتشفها المتأخرون 14 قرنا. هذه الطريقة، هذا الأسلوب التعليمي من أحسن طرق التعليم، حتى أنت إذا بعثت بعض أولادك أو بعض إخوانك، أو المرأة إذا بعثت بعض أولادها لشراء بعض الحاجيات، تقول له اشتري لي 5 حاجات وتعددها له. ما هي الفائدة من ذكر العدد مفصلا والمعدود، أو العدد مجملا والمعدود مفصلا؟ قال العلماء فيه فائدتان. الفائدة الأولى الضبط، ضبط العدد، أي حفظ العدد وضبطه، بحيث إذا نسي خصلة من هذه الخصال المذكورة يذكر أنها ناقصة، إذا نسي خصلة يذكر أنه ناقصة، تذكر 2 ونسي 1، وهو يحفظ يقول 3، إذا يبحث عن تلك الخصلة الثالثة. فذكر العدد مجملا والمعدود مفصلا فيه يعني من فوائده ضبط هذه الخصال أو ضبط هذه الأمور وحفظها. المسألة الثانية الاستعداد والانتباه لتلقي ما سيذكر. عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أو تقول أنت لشخص يعني سأذكر لك 3 أمور، تنتبه ما هي هذه الأمور الثلاثة التي ستذكرها، فتستعد لتلقي العلم وتنتبه. فإذا هذه الخصلة الثانية وهي الاستعداد والانتباه. لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرته لكم يذكر ويستعمل هذه الطريقة، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، 3 يدعون فلا يستجاب لهم، 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه. فلهذا يعني وهذا الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثا، فهذه الطريقة، هذا يعني إجمال العدد وتفصيل المعدود كثيرا ما يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أحسن طرق التعليم كما ذكرت لكم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الخصلة الأولى، قال يرضى لكم أن تعبدوه، أن هنا مصدرية، يعني الفعل الذي يأتي بعدها يسبك مصدرا، فيكون التقدير إن الله يرضى لكم عبادته، إن الله يرضى لكم أن تعبدوه أي عبادته، أن هنا مصدرية، الفعل الذي يأتي بعدها يسبق مصدرا. وعبد العبادة اسم مصدر من عبد يعبد عبادة، فهو عابد، اسم الفاعل عابد، واسم المفعول معبود. والعبادة في اللغة هي التذلل والخضوع، يقال طريق مذلل أي ذللته الأقدام، معبد، عفوا، طريق معبد أي طريق مذلل ذللته الأقدام، ويقال بعير معبد أي مذلل للركوب. أما التعريف الاصطلاحي فقد ذكر العلماء تعريفين، وهذان التعريفان يعني قائمان على اعتبارين. الاعتبار الأول بالنظر إلى فاعل هذه العبادة وهو العابد، وهذا تعريف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قال: فالعبودية تجمع كمال الحب مع كمال الذل وكمال الانقياد لمراض المحبوب وأوامره. فالتعريف الأول إذن يقول: العبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل مع كمال الذل والخضوع وكمال الحب لله جل وعلا. إذن العبادة هي طاعة الله سبحانه وتعالى، طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى، مع كمال التعظيم، مع كمال الذل والخضوع. وهناك من قال من علماء الشيخ بن عثيمين يقول تعظيم مع المحبة، وفي الحقيقة التعظيم ما يعني ما هي نتيجته، أو ماذا تكون نتيجة التعظيم؟ الذل والخضوع. فسبب الذل والخضوع هو التعظيم، فهناك من ذكر السبب وهو التعظيم، وهناك من ذكر المسبب وهو الذل والخضوع. فإذن هناك من قال طاعة الله عز وجل مع كمال المحبة وكمال الذل والتعظيم، أو قال كمال المحبة مع كمال التعظيم لله سبحانه وتعالى. هذه العبادة، طاعة الله عز وجل مع كمال المحبة والتعظيم له سبحانه وتعالى. هذا التعريف جاء بالنظر إلى ماذا؟ إلى فاعل العبادة هو العابد. هناك تعريف ثاني وهو بالنظر إلى المفعول وهي العبادة نفسها، وفي هذا جاء التعريف المعروف لشيخ الإسلام تيمية، المشهور لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال: العبادة اسم جامع لما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. انظروا إلى التعريف الأول، التعريف الأول باعتبار الفاعل قال كمال العبادة هي الطاعة المطلقة مع كمال الذل والخضوع وكمال الحب، أو كمال المحبة وكمال التعظيم. التعريف الثاني بالنظر إلى المفعول، إلى العبادة، قال هي كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فلهذا لا ينبغي التسرع في التخطئة، وإذا كان الإنسان رأى مثلا العلماء عرفوا شيئا بتعريفين لا بد من النظر والتأمل، لا يتسرع الإنسان إلى التخطئة ويقول هذا راجح وهذا مرجوح، أو يقول هذا خطأ وهذا صواب، لا بد من النظر والتأدني والتأمل، فتجد أن هؤلاء عرفوا الشيء باعتبار وهؤلاء عرفوا الشيء باعتبار ثاني. ثم يقال العبودية لله عز وجل نوعان، خاصة وعامة. فالعبودية العامة هي عبودية قسرية اضطرارية تشمل الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأصحاب الجنة وأصحاب النار، كل الخلائق لا يخرجون عنها، كل الخلائق عبيد لله عز وجل، مخلوقون لله عز وجل، مربوبون، مقهورون، خاضعون له سبحانه وتعالى، فهم عبيده سبحانه وتعالى بهذا الاعتبار، فهو خالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى. وفي هذا جاء قول الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية عامة. العبودية الخاصة هي عبودية اختيارية، وهي خاصة بعباد الله عز وجل المؤمنين الطائعين السائرين على منهاج نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي المقصودة بقوله سبحانه وتعالى مخاطبا إبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي، العبودية هنا هي عبودية خاصة، خاصة بعباده المؤمنين. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وكذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فإذا العبودية قسمان، عبودية عامة وتشمل جميع الخلائق، وهي عبودية اضطرارية قسرية، وعبودية خاصة وهي عبودية اختيارية خاصة بعباد الله المؤمنين الطائعين. والمقصود من هذا الحديث هو العبادة الخاصة، المقصود هي العبودية الخاصة، وهي أن يتعبد الإنسان لله فيتذلل له بالسمع والطاعة، فإذا بلغه عن الله أو عن رسوله أمر فيقول ماذا؟ سمعنا وأطعنا، وإذا بلغه نهي يتركه، وإذا بلغه خبر يقول سمعنا وآمنا وصدقنا بما جاء عن الله والرسول، وذلك على وجه المحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى. فالعبادة إذن مبنية على ركنين: المحبة التي تدفع الإنسان إلى فعل الأوامر، والتعظيم التي تجعله ينكف ويمسك ويترك المعاصي. فالمحبة تدفع الإنسان إلى فعل الأوامر، والتعظيم يدفعه إلى ترك النواهي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشركوا به شيئا من أشرك يشرك إشراكا، واسم الفاعل مشرك واسم المفعول مشرك به. والشرك في اللغة هو الاسم الذي يكون الشرك هو اسم للشيء الذي يكون بين أكثر من واحد بحيث لا ينفرد به أحدهم. الشرك لغة يسمى به الشيء الذي يكون مشتركا بين أكثر من اثنين بحيث لا ينفرد به أحدهما. أما الشرك اصطلاحا فهو تسوية الله عز وجل بغيره في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، أن يشرك الله عز وجل بغيره، أن يساوي الله سبحانه وتعالى بغيره، سواء في ربوبيته أو عبادته أو أسمائه وصفاته. فحقيقة الشرك أن تجعل لله مثيلا وشبيها. لهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا. والند والنديد هو الشبه أو الشبه والمثيل، هو الشبه والمثيل، أي أن تجعل الله عز وجل مثيلا وشبيها. لهذا فإن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى يعرف الشرك بأنه تشبيه المخلوق بالخالق سبحانه. ما هو تعريف الشرك عند الإمام ابن القيم؟ قال هو تشبيه المخلوق بالخالق بحيث تغلو في المخلوق وترفعه فوق منزلته حتى تشبهه بالخالق، فتجعله ندا ومثيلا وشبيها برب العالمين سبحانه وتعالى. فمن شبه مخلوقا بالله عز وجل في ربوبيته أو إلهيته أو أسمائه وصفاته فقد وقع في الشرك. لهذا يقول الإمام ابن القيم في كتاب مفتاح أو إغاثة اللهفان عفوا، يقول التشبيه الذي ذمه القرآن هو تشبيه المخلوقين بالخالق بحيث أن يرفع الإنسان المخلوق ويغلو فيه حتى يجعله شريكا لله عز وجل، حتى يرفعه إلى مستوى الألوهية ومستوى العبودية. وسأذكر لكم كلامه مختصرا رحمه الله تعالى لأنه كلام عظيم مفيد. قال رحمه الله ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته حتى جعل فيه حظ من الإلهية وشبهوه بالله سبحانه. وهذا التشبيه الواقع في الأمم الذي أبطله الله سبحانه وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله. والقرآن مملوء من إبطال أن يكون في المخلوقات ما يشبه الرب تعالى أو يماثله، فهذا هو الذي قصد في القرآن، فهذا هو الذي قصد بالقرآن إبطالا لما عليه المشركون والمشبهون العادلون بالله تعالى غيره. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهؤلاء جعلوا المخلوق مثلا للخالق، فالذي أنكره الله سبحانه عليهم هو تشبيه المخلوق به، حتى جعلوه ندا لله تعالى، يعبدونه كما يعبدون الله. وكذلك قوله في الآية الأخرى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فأنكر هذا التشبيه عليهم، وهو أصل عبادة الأصنام. أصل عبادة الأصنام تشبيه المخلوقين المقهورين الضعفاء برب العالمين الخالق العظيم سبحانه وتعالى. ونظير هذا قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: ونظير هذا قوله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره، فيجعلون له من خلقه عدلا وشبها. ومثله قوله تعالى عن هؤلاء المشبهين أنهم يقولون في النار لآلهتهم، يعني كلام الكفار في النار، ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذه الآيتان من سورة الشعراء، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، يسوون هؤلاء المعبودات برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. فقال: فاعترفوا أنهم كانوا في أعظم الضلال، في أعظم الضلال وأبينه، إذ جعلوا لله شبها وعدلا من خلقه سووهم به في العبادة والتعظيم. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال ابن عباس: شبها ومثلا، وهو من يساميه، وذلك نفي عن المخلوق أن يكون مشابها للخالق ومماثلا له بحيث يستحق العبادة والتعظيم، إلى آخر كلامه سبحانه رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان المجلد الثاني صفحة 978 إلى 984 طبعة دار عالم الفوائد. ثم يقال أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تشركوا به شيئا. الشرك في الإلهية وفي العبودية في العبادة قسمان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو صرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله عز وجل، سواء كانت العبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية، فكل ما ثبت في الشرع أنه عبادة فصرفه لغير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة. كل ما ثبت في الشرع أنه عبادة فمن صرفه لغير الله عز وجل فهو مشرك شركا أكبر، وشركه مخرج من الملة. أما الشرك الأصغر فهو كل ما نهى عنه الشارع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر. فالشرك الأصغر هو كل ما نهى عنه الشارع الحكيم مما هو ذريعة ووسيلة وطريق إلى الشرك الأكبر، يعني مما يوصل إلى الشرك الأكبر. وقد يكون في الاعتقادات، هذا الشرك الأصغر قد يكون في الاعتقادات، وقد يكون في الأسباب، وقد يكون في الألفاظ. في الاعتقادات كالرياء، أن يظهر الإنسان عبادة من عبادات حتى يراه الناس ويمدحونه لأجلها، أو حتى يسمع به الناس، وهذه السمعة. والفرق بين السمعة والرياء أن السمعة متعلقة بالسمع، يعني يسمع به الناس فيمدحونه وعلى ما فعله، فيكون ذلك الفعل فعله من أجل الناس. والرياء متعلق بالرؤية بالنظر، يعني يفعل طاعة يقوم بطاعة لأجل أن يراه الناس. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك الأصغر، قال: هو أن يزين الرجل صلاته لنظر رجل، يقوم يصلي فيرى أن بعض الناس ينظر إليه فيزينها يحسن صلاته، هذا من الشرك الأصغر، وهذا هو الرياء. فالرياء من الشرك الأصغر. إذن الشرك الأصغر قد يكون متعلقا بالاعتقادات كالرياء، وقد يكون متعلقا بالأسباب، وهو أن يجعل ما ليس بسبب سببا. كيف ذلك؟ الأسباب التي خلقها الله عز وجل في هذا الكون نوعان: أسباب كونية وأسباب شرعية. الأسباب الشرعية مثلا القرآن العظيم والأذكار والأدعية شفاء، سبب للشفاء. قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فالقرآن شفاء يشفي الله عز وجل به، الرقى الأذكار الثابتة في السنة، الأدعية الثابتة في الكتاب والسنة، هذه أسباب شرعية. الأسباب الكونية، الإنسان يؤلمه رأسه فيشرب مثلا قرصا من الدواء فيزول ذلك الألم، يعالج ذلك الألم، أو يكون عنده إنتان يعني مثلا مرض هكذا يشرب مضادات حيوية فيشفى، أو يشرب عشبة من الأعشاب أو غير ذلك فيشفى، يعني سبب معروف كوني يعرفه الناس دربوه فنجح وهو سبب معروف معقول، معقول المعنى. أما إذا لم يكن السبب لا كونيا ولا شرعيا فيكون من الشرك الأصغر، إذا لم يكن السبب لا شرعي ولا كوني فيكون ماذا؟ من الشرك الأصغر، كما يسمى الآن عند بعض المخرفين يسمى القطيع، يعني يقطع. وش معنى يقول لك تشبر؟ يعني يأخذ قصبة، تقول له مثلا أنا مريض في المكان الفلاني، يأخذ قصبة ويقيسك من رأسك إلى أخمص قدمك، ثم يقول لك خذ هذه القصبة وبيتها في القمر في الليلة الفلانية وتعود بعد 3 أيام. هذا السبب هل هو شرعي؟ هل ورد به الشرع؟ لا. هل هو كوني معقول مفهوم غير مفهوم؟ إذن هو من الشرك الأصغر. وقد يكون أيضا الشرك الأصغر متعلقا بالألفاظ، كقول بعضهم نتكل عليك، يعني تكلت عليك. التوكل هذه عبادة قلبية عظيمة لا تصلح إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، ولا يكون هذه العبادة لا يستحقها إلى رب العالمين، لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. لهذا قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا، فقدم المعمول على العامل. ما هو العامل؟ هو الفعل، ما قالش فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، قال فعلى الله وعلى الله فتوكلوا. وتقديم المعمول على العامل ماذا يفيد؟ يفيد الحصر والقصر، يعني لا تتوكلوا إلا على رب العالمين، كقولنا إياك نعبد، لم يقل سبحانه وتعالى نعبد إياك ونستعين بك، إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا قدم؟ يعني لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نستعين إلا بالله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فإذا التوكل عبادة خاصة برب العالمين، فقول بعض نتكل عليك ولا نتكل على ربي وعليك ما يجوش، أيضا توكل على ربي وحده سبحانه وتعالى. وعلى الله فتوكلوا، فالتوكل على العباد من الشرك الأصغر. فهذا متعلق بماذا؟ بالألفاظ. ولكن الغالب في الشرك الأصغر أنه متعلق بالأسباب وبالألفاظ، بالأسباب وبالألفاظ في الغالب. ثم قوله عليه الصلاة والسلام هنا في هذه الجملة الأولى إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فيه حقيقة الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وفيها نفي وإثبات. لا إله نفي وإلا الله إثبات، نفي للعبودية عما سوى الله عز وجل، وإثبات للعبودية لله تبارك وتعالى. والتوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات. توحيد الشخص بفعل ما لا يكون إلا بنفي وإثبات. مثاله تقول زيد قائم، هل ينفي هذا المشاركة؟ هل ينفي أن غيره ليس بقائم؟ هو أن هل ينفي أن غيره قائم؟ لا ينفي هذا. فالإثبات المحض، الإثبات لا ينفي المشاركة. إذا قلت زيد قائم لا ينفي أن عمرا وبكرا وسعدا قائمون، وإذا قلت زيد ليس بقائم هذا عطلته عن فعل القيام. زيد ليس بقائم عطلته، النفي المحض يقتضي التعطيل، والإثبات المحض لا ينفي المشاركة. أما إذا قلت لا قائم إلا زيد، يعني كل الناس جالسين إلا زيد، أفردته بفعل القيام. كذلك إفراد الله عز وجل بالألوهية لا يكون إلا بالنفي والإثبات، إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى ونفيها عما سواه، كما قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإذا قوله هنا عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا فيه نفي وإثبات، فيه معنى لا إله إلا الله. لا إله ماذا يقابل هنا؟ لا تشركوا به شيئا، إلا الله يقابل أن تعبدوه. إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. إذن الخلاصة هذه الفقرة فيها الأمر بالتوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل، وهذا التوحيد لا يتم إلا بالكفر بما سوى الله عز وجل والإيمان بالله وحده. الإيمان لا يكون إلا بالإيمان الخالص، لا يكون إلا بالكفر بما سوى الله والإيمان بالله وحده. التوحيد يكون بالنفي والإثبات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأن تعتصموا، من اعتصم يعتصم اعتصاما فهو معتصم وذاك معتصم به. وأصل العصمة هو المنع، تقول العرب عصم الطعام فلانا من الجوع، أي منعه من الجوع. والاعتصام بالشيء هو التمسك به والتحرز به، تتحرز بالشيء أو تتمسك به لتنجو من الآفات ومن الأخطار. فالمعتصم بالشيء يمتنع به من الوقوع في الآفات والمهالك والأخطار. المعتصم بالحبل إذا كان مثلا في بئر، يسقط في بئر فيعتصم بالحبل ينجو. إذا كان مثلا في بحر هائج ويرمي لك شخص حبلا لتعتصم به لتمسكه حتى تنجو من الخطر. قال إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وأن تعتصموا بحبل الله. ما هو حبل الله؟ الحبل هو واحد الحبال التي تربط بها الآلات. أما معنى حبل الله في هذا الحديث كذلك في قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، للعلماء عدة تفاسير ترجع كلها إلى تفسيرين. التفسير الأول أن حبل الله هو القرآن العظيم، أن تعتصموا بكتاب الله. وقال الماوردي في النكت والعيون في تفسيره: وسمي ذلك حبلا لأن الممسك به ينجو مثل المتمسك بالحبل ينجو من بئر أو غيرها. وقد جاء في ذلك طائفة من النصوص، من ذلك ما رواه الإمام أحمد بن جرير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وقد صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 2024. وكذلك منها ما رواه الإمام الطبراني عن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن سبب. مش معنى سبب؟ أي حبل. إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وهو في الصحيحة برقم 713. فإذا هذه النصوص تدل على أن المقصود بحبل الله ما هو؟ كتاب الله جل وعلا، القرآن العظيم. إذا تمسكت بكتاب الله عز وجل، بالقرآن العظيم، امتثلت لأوامره وانتهيت عن نواهيه وتأدبت بآدابه، فإنك تنجو، تسعد في الدنيا وتنجو في الآخرة من عذاب الله عز وجل، وتدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. التفسير الثاني لحبل الله هو قالوا: حبل الله هو شرعه ودينه الذي أنزله على رسوله. إذن هناك من فسره بالخصوص، هناك من فسره بالعموم، ولا تناقض ولا تضارب بين التفسيرين. فشرع الله، فالقرآن العظيم يأمر باتباع الشريعة، باتباع شرعه، شرع الله عز وجل، باتباع الإسلام. وكذلك شرع الله عز وجل قائم على أصلين: كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تعارض بين التفسيرين، كما قال القرطبي، أبو العباس القرطبي في شرحه على مسلم في المفهم قال: لا تعارض بين التفسيرين. فالقرآن أحد أصلي الشريعة، والأصل الثاني هو السنة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تفرقوا، أمر بالاجتماع ونهي عن التفرق. أمر بالاجتماع والألفة ونهى عن التفرق والاختلاف. فيكون معنى قوله كما قال القرطبي أبو العباس القرطبي العلامة أبو العباس القرطبي، هو غير القرطبي المفسر صاحب التفسير، صاحب أبو العباس القرطبي هذا شارح صحيح مسلم صاحب كتاب المفهم على صحيح مسلم، قال أبو العباس القرطبي: أي اجتمعوا على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، فتجتمع كلمتكم وينتظم شتاتكم، فتتم لكم مصالح الدنيا والدين، وتسلمون من الاختلاف والافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. إذن بالاعتصام بالشريعة، بالاعتصام بالكتاب والسنة يكون الائتلاف. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث العرباض بن ساري السلمي الذي ذكرناه في أول المجلس، قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، هو خبر صادق، فهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. الفاء هذه ماذا تكون؟ فاء فصيحة تفريعية بيانية. مش معنى فصيحة، قال العلماء: تفصح عن جواب سؤال مقدر. يعني ما هو المخرج؟ الإنسان يتساءل ما هو المخرج من هذا الاختلاف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. هاو المخرج، المخرج من الخلاف هو التمسك بالكتاب والسنة. وهنا قال: وأن تعتصموا بحبل الله بشريعة رب العالمين بالكتاب والسنة ولا تفرقوا. فالمخرج من الاختلاف ومن الفرقة هو التمسك بالكتاب والسنة. فالكتاب، التمسك بالكتاب والسنة عاصم من الفرقة والاختلاف. لهذا قال القرطبي، قال: اجتمعوا على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، فتجتمع كلمتكم وينتظم شتاتكم، فتتم لكم مصالح الدنيا والدين، وتسلمون من الاختلاف والافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. هذا هو إذن معنى قوله: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة خلاصة لهذا الكلام، قال: فالله تعالى قد أمر المؤمنين كلهم أن يعتصموا بحبله جميعا ولا يتفرقوا، وقد فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة، وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وكلها صحيحة، كلها صحيحة. فإن القرآن يأمر بدين الإسلام، القرآن يأمر بالتمسك بدين الإسلام وباتباعه، وذلك هو عهده، دين الإسلام هو عهد الله تعالى وأمره وطاعته، والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة. لا يمكن الإنسان أن وش معنى أن تعتصموا بحبل الله جميعا؟ لابد أن تكونوا مجتمعين، أما إذا كنتم متفرقين لا يمكن أن تعتصموا بحبل الله أبدا. لهذا الخطاب موجه إلى الجماعة، وأن تعتصموا والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة. ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله، لأن الإسلام فيه معنيان: الاستسلام الذي هو الخضوع والانقياد، وفيه معنى السلامة التي هي الإخلاص، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ورجلا سلما لرجل، أي عبدا خالصا لسيده. فالإسلام فيه معنى الخضوع والانقياد، وفيه معنى الإخلاص. وماذا ينافي الإسلام؟ الشرك والكبر، الشرك المنافي للإخلاص، والكبر المنافي للقياد والخضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخصلة الثالثة: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وأن تناصحوا، من ناصح يناصح مناصحة، فهو مناصح وذاك مناصح أو مناصح له، من النصيحة. والنصيحة تتضمن معنيين: تتضمن معنى التصفية والخلوص، تقول نصحت العسل أي صفيته، تصفية والخلوص. فإذا قلت أخلصت له النصيحة، إذا أخلص له نصح له القول، يعني أخلص له القول، نصح له القول. إيش معنى نصح القول؟ أي أخلصه له. المعنى الثاني هو الخياطة، أن الخياطة بالمنصحة يعني بالإبرة، فيه معنى الترقيع. إذن النصيحة فيه معنى الخياطة بالمنصحة، فيه معنى الترقيع والإصلاح. المنصحة هي الإبرة التي ترقع بها الثياب. فلهذا يقال توبة النصوح، كأن الذنوب يعني تمزق الدين، والتوبة ترقعه وتخيطه. فالنصيحة فيها معنى التصفية والخلوص، وفيه معنى، فيها معنى الإصلاح والترقيع. والنصيحة، هناك تعريف جامع للنصيحة ذكره الإمام أبو سليمان الخطابي في شرح على أبي داود في معالم السنن، وكذلك ذكره ابن الأثير في النهاية، قال النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة، كلمة واحدة يعبر عنها يعبر بها عن جملة. ما هي هذه الجملة؟ وهي إرادة الخير للمنصوح له. إذا نصحت شخصا وش المقصود؟ تريد له الخير وتحب له الخير، تحب إصلاحه، تحب ترقيعه إذا كان فيه يعني عيوب ترقعها وتصلحها، إذا كذلك تريد له الخير، تخلص له يعني تخلص له وتصفي له يعني كلامك وعملك وقصدك، فأنت تريد له الخير. فإذا النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة، وهي إرادة الخير عن للمنصوح له. ثم قال من ولاه الله أمركم، أي من جعله الله عز وجل وليا لأمركم، يعني الذي يتولى أمور المسلمين، أن تناصحوا الذي يتولى أمور المسلمين، وهم الحكام على وجه الخصوص، وكل من أنابه عنهم من الوزراء والولاة والقضاة، ويدخل في هذا حتى رئيس البلدية، كل هؤلاء من ولاة الأمور الذين يتولون أمور المسلمين، وعلى رأسهم الحاكم، الحاكم العام، ثم من يتولى له المسؤوليات لهذا الحاكم من الولاة ومن الوزراء والولاة والقضاة وغيرهم، هؤلاء كلهم من ولاة الأمور الذين يجب طاعتهم في المعروف، في طاعة الله عز وجل، في المعروف وفي الأمور المباحة، أما في المنكر في المعاصي لا يطاعون في المعاصي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال إنما الطاعة في المعروف. كيف تكون النصيحة لولاة الأمور؟ كيف تكون النصيحة؟ قال الحافظ بن رجب، قال إذن أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، واحد، اثنين، وحب اجتماع الأمة عليهم، ثلاثة، وكراهة افتراق الأمة عليهم، أربعة، والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، خامسا، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، سادسا، وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. إذن النصيحة لولاة الأمور تتضمن خمسة أمور، زدت واحدة، لأن حب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الأمة عليهم، هذا أو يعني حب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم شيء واحد. إذن خمسة أمور. الأمر الأول قال محبة صلاحهم ورشدهم وعدلهم، ويستلزم هذا الدعاء لهم بالهداية، يعني نحب أن يكون ولاة أمورنا وحكامنا أن يكونوا من أهل الخير والصلاح، وأن يرزقهم الله البطانة الصالحة. لهذا تجدون أئمة السنة العلماء السلف دائما يدعون لحكامهم، يدعون لهم، حتى قال غير واحد من السلف كالإمام أحمد والفضيل بن عياض التابعي الجليل العابد الزاهد يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم. شوف تصور، شوف إخلاص السلف. لو كانت الآن عندنا واحد عنده يعرف أن دعوته مستجابة، ممكن يدعو أن يرزقه الله عز وجل مالا، والثاني يدعو أن يرزقه بيتا، والثالث زوجة. السلف ماذا كانوا يدعون؟ مصلحة عامة، لا ينظر إلى مصلحة نفسه، ينظر إلى المصلحة العامة. قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم. فإذا محبة صلاحهم وأن يكونوا يعني أن يرزقهم الله عز وجل البطانة الصالحة، كيف يكون هذا؟ بالدعاء، أن يدعو الإنسان لهم على ظهر الغيب، يدعو في كل مكان في وقت الإجابة، يدعو أن يولي الله عز وجل علينا خيارنا، وأن يصلح حكامنا، وأن يصلح لهم البطانة، أن يدعو لهم بالخير. وهذا من تمام النصيحة، يحب لهم الخير. أما الخوارج الأنجاس الأرجاس فإنهم غشاشون لولاة الأمور، يلعنونهم ويطعنون فيهم ويدعون عليهم بالشر والعياذ بالله تعالى، فينقلب ذلك الشر عليهم ويسلطون عليهم. الأمر الثاني الذي تقتضيه مناصحة ولاة الأمور، كما قال الحافظ ابن رجب، وهذا كلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم وليس بكلامي. قال: محبة اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم. ويستلزم هذا، ماذا يستلزم؟ يعني أن تحب أن تجتمع الأمة عليهم ولا تتفرق الأمة عليهم. ماذا يستلزم هذا؟ أن لا تذكر مساوئهم، أن تكف عن مساوئ الحكام، وأن لا تذكرها وتطعن فيهم على الملأ، أو تذكر مساوئهم أمام الناس، وأن لا ينشرها الإنسان بين الناس. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين: نشر مساوئ الحكام ليس فيه عدوان شخصي عليهم فقط، بل هو عدوان على الأمة جميعا. عندما تنشر مساوئ الحكام كأنك اعتديت على الأمة جميعا. لماذا؟ قال الشيخ بن عثيمين: لأن الأمة إذا امتلأت صدورها من الحقد على ولاة أمورها عصت الولاة. إذا امتلأت قلوب العامة على الحكام بالحقد، كما هو واقع في بعض بلدان المسلمين، ماذا يقع؟ يعصونها، وقد يؤدي الأمر إلى الخروج عليها والعياذ بالله تعالى. فماذا يقع؟ تقع الفتن. قال: لأن الأمة إذا امتلأت صدورها من الحقد على ولاة أمورها عصت الولاة ونابذتهم، وحينئذ تحصل الفوضى ويسود الخوف ويزول الأمن. فإذا بقيت هيبة ولاة الأمور في الصدور حميت أوامرهم ونظمهم التي لا تخالف الشريعة. هذا كلام من؟ كلام الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. شوف كلام أهل العلم. لو أخذنا بهذا الكلام هل نقع فيما وقعنا فيه من تلك العشرية السوداء التي عشناها أو عاشها بعضنا من الفتن والقتل والفوضى؟ كما ذكر الشيخ سبحان الله، عين ما ذكره الشيخ وقع لنا. قال: وحينئذ تحصل الفوضى ويسود الخوف ويزول الأمن. انظروا إلى نعمة الأمن، نحن مجتمعون بفضل الله في أمن وأمان بفضل الله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا إذن أن نحافظ على هذا الأمن، وأن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة عظيمة، يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمد الله عز وجل عليها، ونحافظ عليها بالسير على منهج أهل السنة في معاملة ولاة الأمور، من طاعتهم والنصح لهم ومناصحتهم والسمع والطاعة لهم في المعروف. الأمر الثالث الذي يقتضيه مناصحة ولاة الأمور كما ذكر الحافظ ابن رجب: التدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل. يعني أن طاعتهم أمر ديني، لا نفعل هذا خوفا أو نفعل هذا طمعا، لا، تدينا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى نفعله تدين إلى الله عز وجل. قال: فيتضمن هذا أمرين. إذن قال: فيتضمن هذا أمرين. أولا، أن طاعة الحاكم من الدين الذي شرعه الله تعالى، فقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك، منها ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا. من الذي أمر بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف مبايعة، والبيعة هي نوع من العهود ونوع من المواثيق، يأخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم مواثيق على السمع والطاعة لولاة الأمور. يقول: تعالوا بايعوني، أخذ عليكم ميثاقا وعهدا أن تطيعوا ولاة أموركم. قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. وش معنى على أثرة علينا؟ أي حتى إذا استأثر الحكام بالأموال ولم يعطونا الأموال وأخذوها وأكلوها، مع هذا نسمع لهم ونطيع ولا نخرج ولا ننزع يدا من طاعة. قال: وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا. الحق نقوله ولكن دون إثارة فتن ودون الطعن، نقول الحق، بيان الحق بالنصح بالتي هي أحسن، وفي السر لا في العلن، والنصح للمسلمين عامة، أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. أما قول الحق عند المتهورين فهو القيام على المنابر وفي التجمعات بالطعن في الحكام وذكر مساوئهم ومعايبهم وملء صدور الأمة بماذا؟ بالحقد على ولاة الأمور على الحكام. فماذا ينجو من هذا؟ تنجم الفتن، وأنتم ترون الآن العالم الإسلامي، نحن في نعمة الحمد لله. انظروا إلى حوالينا، إلى العالم الإسلامي، إلى جيراننا هنا ليبيا وسوريا، وشوفوا وغيرها من البلدان، فتن عظيمة. نسأل الله أن يثبتنا وأن يعني يمتعنا وأن يديم علينا هذه النعمة وهي نعمة الأمن. ثم قال الحافظ بن رجب وهو الأمر الرابع: البغض لمن رأى الخروج عليهم. هذا أمر قل من ينتبه إليه، هو كلام الحافظ بن رجب، ما هوش كلام كما يقال أن قد يقول هذا عميل والعياذ بالله تعالى، من ينصح الناس يقول لهم يعني لابد من عدم الخروج، إياكم الخروج على الحاكم، ويقول لابد من بغض هؤلاء الخوارج، يقول هؤلاء عملاء وهؤلاء يعني يتابعون وهؤلاء طماعون وغير ذلك من الأوصاف. قال إذن الحافظ بن رجب: البغض لمن رأى الخروج عليهم، من يرى الخروج على الحكام الخوارج نبغضهم في الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج، وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة، وأخبر أنهم كلاب أهل النار. شوف هذه الأوصاف، أوصاف قبيحة جدا، كلاب أهل النار، شر الخلق والخليقة. قال: شر قتلة تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه، شر قتلة تحت أديم السماء، نسأل الله السلامة والعافية. إذن البغض لمن يرى الخروج على الحكام. الأمر الخامس: محبة إعزازهم في طاعة الله عز وجل، أن تكون لهم هيبة، محبة إعزازهم في طاعة الله عز وجل، يعني طاعة لله تبارك وتعالى، أن يكونوا مطاعين في طاعة الله عز وجل وفي الأمور المباحة. ولكن نفعل هذا لماذا؟ هل طمعا فيما عندهم أو خوفا منهم؟ لا، نفعله طاعة لله تبارك وتعالى. وذلك لما رواه الطبراني في الأوسط في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 3384، وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلات ست، يعني خصال ستة، خصلات ست، ما من مسلم يموت في واحدة منهن إلا كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة. منها: ورجل أتى إماما، يعني جاء إلى حاكم، لا يأتيه إلا ليعزره ويوقره، يريد أن يحترمه يعزره ويوقره، لا سيما إذا كان عادلا، فإن مات في وجه ذلك كان ضامنا على الله. إذن خلاصة عمل هذا الحديث، قلنا هذا الحديث إذن يجمع قواعد الدين وأصوله، وأصل دين الإسلام هو التوحيد، التوحيد، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وكذلك حق العباد وحقوق العباد وحق الله عز وجل. حق الله هو أن نعبده ولا نشرك به شيئا. حقوق العباد والعباد نوعان: رعية ورعاة. الرعاة حقهم أن نناصحهم، أن نطيعهم في المعروف، والرعية يعني سائر الناس، سائر العامة، ما هو حقهم؟ أن نجتمع معهم على الحق، أن نعتصم جميعا بحبل الله ولا نتفرق، وأن نلزم جماعتهم. وهذا يعني هذان الحقان، حقوق العباد وحقوق حق الله عز وجل، حق العباد دائما الله عز وجل يجمع بينهما. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة حق الله، وآتوا الزكاة حق العباد. كذلك أحاديث كثيرة جاءت في هذا، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي في صحيح مسلم: الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حق الله النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، وحقوق العباد أئمة المسلمين وعامتهم. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الذي في الترمذي: اتق الله حيثما كنت، هذا حق الله، وأتبع الحسنة السيئة الحسنة تمحها، هذا أيضا حق الله، وخالق الناس بخلق حسن، حق العباد. هكذا دائما تجمع الشريعة بين حق الله عز وجل و حق العباد. فوائد الحديث: من فوائد هذا الحديث إثبات صفة الرضا لله جل وعلا، وهذا مر بنا. ومن فوائد هذا الحديث أن التوحيد وإخلاص الدين لله تعالى هو أعظم المأمورات. ما هو أعظم المأمورات؟ إخلاص الدين لله عز وجل، أن نعبد الله وحده لا شريك له، أن نعبد الله وحده ونكفر بما سواه من الآلهة والمعبودات والأرباب، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومن فوائد هذا الحديث أن الشرك هو أعظم المنهيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ومن فوائد هذا الحديث أن التوحيد لا يتم إلا بالكفر بما سوى الله عز وجل والإيمان بالله وحده. التوحيد يكون لا يتم إلا بأمرين: الإيمان بالله وحده والكفر بما سواه سبحانه وتعالى. هكذا يتم الإيمان. لهذا قال، ما قالش أن تعبدوا الله فقط، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن فوائد هذا الحديث أن التمسك بالشريعة الإسلامية والعمل بها منجات من العذاب الدنيوي والأخروي، أخذناه من قوله: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بحبل الله فيه نجاة من عذاب الدنيا وخزي الآخرة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والرجوع إليه ما عند الاختلاف، وفيه دليل على صحة الإجماع، وفيه فضل الألفة والاجتماع على الحق، وفيه ذم الفرقة في الدين والاختلاف فيه، وفيه أن تولية الحكام هي بإذن الله تعالى وأمره. تولية الحكام هي بإذن الله تعالى وأمره، إن كانوا صالحين فبأمره الشرعي والكوني، بأمره الديني والكوني، وإن كانوا طالحين فبأمره الكوني الذي لا يخرج عنه شيء البتة. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: وأن تناصحوا من ولاه. من الذي ولاه؟ رب العالمين. وأن تناصحوا من ولاه الله، الله عز وجل هو الذي ولاه. إذن لا داعي للانزعاج أو الغضب، رب العالمين. فكما جاء في كتاب العلو بسند صحيح عن قتادة بن دعامة السدوسي التابع الجليل، قال، يعني ذكر أثرا إسرائيليا، قال: قالت بنو إسرائيل: يا ربي، نحن في الأرض وأنت في السماء، فكيف نعرف رضاك من سخطك؟ فقال، فأوحى إلى نبي من أنبيائهم، قال الله عز وجل: وأوحى إلى نبي من أنبيائه، قال: إذا وليت عليكم خياركم فأنا راض عنكم، وإذا وليت عليكم شراركم فأنا ساخط عليكم. هذا رواه الإمام الذهبي في كتاب العلو للعلي العظيم في بسند صحيح عن قتادة بن دعامة. الشاهد إذن من فوائد هذا الحديث أن تولية الحكام هي بإذن الله تعالى وأمره سبحانه وتعالى، حتى يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل في جلب المصالح ودفع المضار، ولا يستعمل هذه الطرق الفوضوية، طرق الخوارج والثوريين والحزبيين. ومن فوائد هذا الحديث ذم غش ولاة الأمور وإرادة الشر بهم، وأن هذه الأمور الثلاثة من فوائده أيضا أن هذه الأمور الثلاثة فيها صلاح الدنيا والآخرة، وفيها في هذا الحديث أن الإخلال بهذه الأمور الثلاثة أو بعضها فيها فساد الدنيا والآخرة بحسب الإخلال. هذا الذي تيسر جمعه من تقريب معاني هذا الحديث، وأنا سميت المحاضرة في الحقيقة تقريب معاني حديث إن الله يرضى لكم ثلاثا: فإن أصبت فمن الله وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله لشيخنا على ما بينه وأفاد به في شرحه على هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تضمن هذه الأمور العظيمة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك في شيخنا وفي أهله وولده وماله، وأن يجازيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وبارك الله فيكم.